قواعد التعامل مع الخوف وضعف الثقة عند الأطفال. 100 قاعدة لنقلل من آثار الخوف على حياة الطفل وزيادة ثقته بنفسه. طرق عملية ومجربة. للدكتور محمود أبو فرو الرجبي، صادر عن مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع، بصوت الإعلامية وفاء يوسف. مقدمة. الخوف حالة انفعالية طبيعية عند الطفل، لها مجموعة من الأسباب والمثيرات والمثبتات، ولا خوف منها إذا لم تخرج عن الحدود الطبيعية، ولكنها إذا تكررت وأعاقت حركة الطفل تصبح مرضية ويجب تدخل المختصين لعلاجها. وهنالك ارتباط بين الخوف وقلة الثقة بالنفس التي تجعل الطفل يشعر بعدم الاحترام من نفسه ومن المحيطين به. في هذا الكتاب يتم تسليط الضوء على هذين الشعورين كي نعرف كيفية التعامل معهما ولنقلل من الخوف وآثاره على حياة الطفل والعائلة ولكي نزيد من ثقته بنفسه، وفيها طرق عملية ومجربة لفعل ذلك. الخوف وضعف الثقة عند الأطفال. طفلي يخاف كثيراً، طفلي ضعيف الثقة بالنفس. هذه من أكثر الشكاوى التي تتكرر على ألسنة الآباء والأمهات، لذلك وفي هذا الكتاب نحاول إعطاء العائلات أفضل الطرق والوسائل العملية المجربة التي تساعد أطفالهم على تقليل الخوف في نفوسهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم. هذا الكتاب محاولة لجعل مبادئ التربية عملية وسهلة التطبيق في حياتنا. متى نلجأ إلى مختص نفسي؟ حين يتكرر الخوف عند الأطفال، وحين يصبح سلوكاً دائماً، ولا يظهر أنه سيتخلص منه، وأدى ذلك إلى تعطيل حياة الطفل وشعوره بالإجهاد والتعب والألم الدائم، فإن هذا يعني أنه لا بد من تدخل استشارياً ليعرف ما هي مشكلة الطفل الحقيقية وأسباب الخوف لديه لمعالجته منها. تعريف الخوف: هو حالة انفعالية طبيعية يشعر بها الطفل حين يتعرض لمواقف معينة فيتوقع حدوث خطر ما أو شيء غير سار له، فيتحرك ليفعل شيئا كردة فعل مثل البكاء أو الصراخ أو الهرب أو التذمر في المكان. تعريف ضعف الثقة: الثقة بالنفس حالة من إحساس الشخص بقيمته وبأن له احتراماً في الوسط الذي يعيش فيه، فيؤدي ذلك إلى قيامه بأعمال وحركات مرغوبة في العادة. أما قلة الثقة بالنفس فهي تعني شعور الشخص بقلة الاحترام لنفسه من قبل الآخرين ومن قبل نفسه، وقد يشعر بأنه دائماً مراقب وغير مرغوب فيه من المحيطين به. القاعدة الأولى: يكتسب الطفل الخوف من محيطه، فإذا كانت أمه تخاف وتظهر هذا الخوف أمامه فإنه سيبدأ بالخوف، لذلك يجب أن نضبط مشاعرنا أمام الأطفال وأن يكون الخوف الصادر منا لا يزيد عن الحدود الطبيعية. القاعدة الثانية: الخوف الطبيعي. من المهم أن نعرف أن الخوف بحد ذاته ليس أمراً غير محبب، فالخوف الإيجابي هو الخوف الطبيعي الذي يجب أن يكون موجوداً لدينا كي نتوقف عن فعل بعض الأشياء حتى لا ندخل في مرحلة الخطر. الخوف ليس كله سلبي، فإذا كان ضمن الحدود المعتادة فهو إيجابي. القاعدة الثالثة: الخوف غير المؤذي. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار مدى تأثير الخوف على حياة الطفل، فإذا كان هذا الخوف لا يؤثر بشكل سلبي بل يحمي الطفل من الوقوع في الأخطاء أو الخطر، فإن هذا الخوف إيجابي ويجب أن لا نعمل على تقليله عند الطفل، لأن الطفل إذا لم يخف في المكان الذي يجب فيه أن يخاف فإنه قد يدخل في خطر قد يؤثر على سلامته. القاعدة الرابعة: تخويف الطفل من المخلوقات الوهمية. يلجأ بعض الأهل إلى حيلة تخويف الطفل من مخلوقات وهمية مخيفة كي يجبروه على فعل شيء معين يريدونه منه. هذا الأمر خطر جداً ويزرع في الطفل مخاوف تكبر مع الزمن، وقد تقلل من حركته ومبادرته وتجعله ضعيف الشخصية. يمكن تشجيع الطفل على القيام بما يريده الأهل منه من خلال التعزيز والتشجيع والمكافأة بعيداً عن هذه الطريقة البالية التي لها مخاطر جمة. القاعدة الخامسة: الخوف الإيجابي. نقصد بالخوف الإيجابي ذلك الشعور الذي يجب أن يكون لدى الطفل ليحميه من الوقوع في الخطأ أو الاقتراب من الخطر. الطفل الذي لا يخاف من الأخطار سيقع لا محالة في مشكلات كثيرة، لذلك يجب تدريب الطفل على الابتعاد عن الخطر وتجنبه قدر الإمكان. الخوف الإيجابي قد ينقذ حياة الطفل. القاعدة السادسة: الخوف من الغرباء. يخاف معظم الأطفال من الغرباء، خاصة ما قبل سن الثانية، ويعتمد هذا بشكل كبير على مدى علاقات العائلة الواسعة أو الضيقة مع الناس المحيطين بهم. لذلك فإنه من المهم تشجيع الأطفال على التعرف بالآخرين والتعامل معهم ضمن رعاية العائلة وتحت أعينهم، مع التأكيد أن الحديث أو التعامل مع أي شخص غريب دون علم العائلة هو خط أحمر لا يجوز تخطيه. القاعدة السابعة: الاجتماعية العالية عند الطفل. بعض الأطفال يتمتعون باجتماعية عالية تدعوهم إلى التقرب من أي شخص مهما كان غريباً. هذا الأمر ليس إيجابياً بشكل كامل، فالتعامل مع الغرباء يجب أن يكون بحذر. وإذا كان طفلك ممن يتعرفون على الآخرين بسهولة، يجب إيصال رسالة له أن هذا الأمر جيد إذا كان ضمن حدود، ويجب أن تتعرف على من تعرفه العائلة وأمام أعينهم. القاعدة الثامنة: الخوف بسبب كثرة النقد. كثرة نقد الطفل وتوجيه اللوم له على الأعمال التي يقوم بها تؤدي إلى ضعف ثقته بنفسه، وتجعل مخاوفه من القيام بأي عمل تكبر. لذلك اعمل على أن يكون نقدك لطفلك إيجابياً، أي نقداً لطيفاً يبين الخطأ الذي وقع فيه وكيف يمكن تجاوزه في المرة القادمة، مع زرع روح المبادرة لدى الطفل والتجريب غير المؤذي، وهذا يساعد على تنمية الطفل عقلياً ووجدانياً. القاعدة التاسعة: الخوف من الانفصال. يعتمد الطفل اعتماداً شبه كلياً على والديه، لذلك فإنه يقلق من الابتعاد عنهما ولو لمسافة غير طويلة، وهذا الأمر يجعله في حالة خوف وهلع في بعض الأحيان. ومع مرور الوقت يقل اعتماد الطفل عليهما، فيتحول هذا القلق إلى نوع آخر مرتبط بالخوف من الغياب القسري لهما، إما من خلال انفصالهما ومن ثم عيشه مع أحدهما أو وفاة واحد منهما أو كلاهما. من المهم أن يتعلم الطفل الاعتماد على نفسه بالتدريج والابتعاد لفترات قصيرة عن والديه دون الشعور بالخوف الشديد. القاعدة العاشرة: التدريب على الخوف. كما أننا نحرص على تقليل الخوف عند الطفل، فيجب أن يتدرب على ممارسة أنواع من الخوف الإيجابي المتعلقة بالابتعاد عن مكان الخطر، أو عدم القيام ببعض الأفعال التي تؤدي إلى الأذى، أو تلك التي يحرمها الشارع أو لا يقبلها المجتمع، وبذلك ينشأ الطفل متوافقاً مع محيطه ومجتمعه. القاعدة الحادية عشرة: الخوف المرتبط بإجراءات صحيحة. يجب برمجة عقل الطفل على ربط الخوف بإجراءات فورية وصحيحة حتى لا يتحول هذا الخوف إلى حالة مرضية. فمثلاً حين يتعرض الطفل إلى خطر، فإن ردة الفعل الصحيحة هي عدم التجمد أو الصراخ أو الخمول، بل التفكير بالمشكلة والقيام بإجراءات سريعة تجعله ينجو من هذا الخطر. وهذا كله يساعد الطفل ليكون متوازناً. القاعدة الثانية عشرة: الخوف المرتبط بالغيرة. هنالك خوف مرتبط بالغيرة، وذلك حين يخاف الطفل على مكانته ومحبته في قلب والده أو والدته أو أي شخص آخر، فيشعر بالقلق ويبدأ يتصرف بطريقة غير صحيحة. من المهم أن أعطي طفلي الأمان وأن أشعره دائماً بأهميته وبأن مكانه في قلبي لا يتغير، وبذلك أقلل من تخوفاته من فقدان الحنان والحب والاهتمام. القاعدة الثالثة عشرة: التجريب والخوف من التجريب. حب تجريب الأشياء الجديدة دلالة على أن الطفل ينمو ويتطور ويحاول أن يتعرف على أي شيء في محيطه. في العادة يتعرض الطفل إلى محاولة حماية زائدة من الأهل، لأنه غير قادر في هذه المراحل على حماية نفسه من الأخطار المحيطة. وقد تكون ردة فعل الأهل مبالغاً بها إلى درجة أنها تقتل إبداع الطفل وتجعله يتوقف عن التجريب. لذلك لابد من السماح للطفل أن يجرب في حدود معينة، وأن نساعده على فعل ذلك بإشرافنا كي لا يقع في أي خطر. القاعدة الرابعة عشرة: الخوف من الله. للخوف من الله آثار إيجابية على التربية، بحيث تجعل للطفل مرجعية أخلاقية تمنعه من القيام بأعمال غير مقبولة من الشرع أو المجتمع. ولكن يجب الحرص على عدم الحديث عن الخوف من الله في مرحلة مبكرة جداً من حياة الطفل، إذ يرتبط الخوف في هذه المرحلة بالأعمال غير الجيدة. لذلك يجب زرع حب الله أولاً في الطفل، وفي مراحل لاحقة نقرن الخوف والحب معاً. القاعدة الخامسة عشرة: ما بين الخوف من التعليمات واتباعها. المعادلة ليست سهلة. هل أجعل الطفل يخاف مني فيتبع القوانين والتعليمات الخاصة بالبيت، أم أجعله يحترمها؟ من المهم تربية الطفل على احترام التعليمات، وفي الوقت نفسه يجب أن يعرف أن مخالفتها تعني عدم الرضا من العائلة، وأنه كي يتوافق مع محيطه لابد من احترامها. القاعدة السادسة عشرة: التعليمات القهرية. هنالك خيط رفيع يفصل بين التعليمات الإيجابية التي تساعد الطفل على العيش بسلامة وتوازن، وبين تلك التعليمات القهرية التي تجعل من الطفل يعيش في حالة خوف لا مبرر لها، فيحاول التهرب منها والتحايل عليها. حين أمنع شيئاً يجب أن يكون المنع مبرراً وواضحاً ومفهوماً بالنسبة للطفل، وأي قانون غير منطقي يعني عدم التوازن. وإذا لم يتمكن الطفل من فهم مغزى القانون، فيمكن أن أتدرج في تطبيقه معه وشرحه له. القاعدة السابعة عشرة: الخوف من الامتحان. العائلات التي تركز على العلامات كثيراً وتعطيها أكبر من حجمها تزرع في طفلها خوفاً شديداً من الامتحان في غالب الأحوال. المدرسة مهمة جداً، وهي خط أحمر لا يمكن التنازل عنه لأي طفل، والتحصيل الجيد في المدرسة من الأعمال الواجب القيام بها من قبل الطفل. ولكن أن يتحول البيت إلى ساحة حرب وتوتر ومعارك من أجل العلامات، فهذا يؤدي إلى عدم توازن الطفل، وله أيضاً تأثيرات سلبية لا تحصى عليه. القاعدة الثامنة عشرة: التدريب على الامتحان. قد يخاف الطفل من الامتحان إلى درجة التأذي نفسياً منه، لذلك يجب تدريب الطفل على الامتحان ليصبح أكثر ألفة بالنسبة له، فتقل رهبته في قلبه. يمكن اختيار المادة الأصعب على الطفل وعمل امتحان تجريبي له قبل امتحان المدرسة، وفي هذه الحالة يمكن معرفة نقاط الضعف عنده قبل الذهاب إلى الامتحان، فيصبح الأمر أكثر سهولة بالنسبة له. القاعدة التاسعة عشرة: الخوف من اليوم الأول في الروضة. الذهاب إلى الروضة قد يكون صعبا عند كثير من الأطفال، لأنه يعني الانفصال عن الأم والعائلة لأوقات طويلة. لذلك يجب العمل في اتجاهين لتقليل قلق الانفصال الناتج عن الذهاب إلى الروضة. الأول، تعويد الطفل منذ البداية على الانفصال المؤقت عن والديه. الثاني، تحبيبه بالروضة من خلال بعض الزيارات السابقة لها، وتحضيره نفسياً كأنه سيذهب إلى مكان مدهش لاحقاً فيتحضر نفسياً لذلك. القاعدة 20، الخوف من المرتفعات. بعض الناس لديهم رهاب من الأماكن المرتفعة، ولعل توقع الإنسان سقوطه من هناك هو السبب في ذلك. الأمر يحتاج إلى علاج على المدى الطويل. نبدأ بالوقوف في أماكن مرتفعة قليلاً نسبياً، ثم نزيد الارتفاع، ويمكن الاقتراب لمسافات مختلفة من الأماكن العالية، ومع مرور الوقت سيتعود الإنسان عليها. القاعدة تقول: كلما زادت ألفتنا مع الأشياء، قل خوفنا منها في الغالب. القاعدة 21، الخوف من الحيوانات. بعض الناس يخافون من حيوانات معينة، أما الأطفال فيخافون من الحيوانات المخيفة نتيجة شكلها المرعب، أو لأنهم رأوا المحيطين بهم يشعرون بذلك. الحيوانات الخطيرة يجب الابتعاد عنها وتعويد الطفل على ذلك. أما الحيوانات الأخرى فيمكن من خلال التعامل أنا معها وتعويد الطفل عليها، فيمكن أن يقل هذا الخوف. وفي الأحوال جميعها يجب الحذر من الأمراض التي قد تنتقل عن طريقها. القاعدة 22، الخوف من العتمة. الإنسان مجبول على أن يخشى ما لا يعرف، لذلك فإن العتمة تعد مرعبة لكثير من الناس. الطفل يخاف العتمة لأنه لا يرى خلالها والديه وعائلته والأشياء المحيطة به، كما أن صرخات الخوف حين تنقطع الكهرباء أو عندما ندخل مكاناً معتماً ترسخ هذا الخوف في ذهن الطفل. يمكن إظهار عدم خوفنا من العتمة لتقليل هذا الخوف في نفوس أطفالنا، وأن نلعب معهم لعبة الحركة في العتمة، وذلك كله يساعدنا في ذلك. القاعدة 23، الخوف من الماء. الأطفال يحبون الماء، ولكن خبرتهم السيئة أحياناً مع الاستحمام واستعمال الشامبو غير مناسب أو عدم الانتباه لدرجة الحرارة الملائمة للماء تجعلهم أحياناً يكرهون الماء ولا يحبون الاستحمام. لذلك لابد من تحقيق هذه الشروط أثناء الاستحمام وتحويل هذا الأمر إلى طقس جميل مليء باللعب، والسماح للطفل بأن ينثر الماء في الحمام وأن يقوم بالغناء وتخيل القصص وكأنه يسبح في البحر وغيرها من الأمور تقلل من خوف الطفل من الاستحمام وتجعل هذه الفترة جميلة في ذاكرته. القاعدة 24، الخوف من الصوت العالي. في مراحل الطفولة المختلفة يشفل الطفل من الصوت العالي، ويرتبط عنده هذا الصوت بالغضب وحصول نزاعات وأشياء غير مريحة له. لذلك لابد أن يكون صوتنا هادئاً في المنزل، وفي حال سماعنا صوتاً قوياً يجب أن يكون رد فعلنا معتدلاً. القاعدة 25، الخوف وبعض المراحل العمرية. في العادة فإن الخوف يظهر بشكل واضح في سن 8 شهور، وأول خوف يكون لديه من الابتعاد عن والدته أو رؤية الغرباء. ومع نمو قدرات الطفل على التخيل في سن 3، فإن مخاوفه تدخل في مرحلة تخيل المخلوقات المخيفة أو الأشياء التي قد تخيفه. وأثناء ذلك يعرف الطفل أن قيامه بعمل معين سيؤدي إلى نتيجة غير مريحة، فيخاف من القيام بالعمل، مثل ما يحصل حين يلمس الطفل شيئاً ساخناً مثلاً. القاعدة 26، الخوف من السباحة. الطفل في مرحلة عمرية مبكرة جداً يحب الماء كثيراً، لكنه مع مرور الوقت قد يبدأ بالخوف منه، خاصة إذا لم تكن عائلته ممن يمارسون السباحة. لذلك من المهم ألا يتم إظهار الخوف من الماء أو من السباحة أمام الطفل، لأن هذا الخوف سينتقل تلقائياً إليه. وفي حالة عدم إتقان السباحة، يمكن تعليم الأطفال على يد مدرب ماهر ثم إشراكهم اللعب في الماء بعد أن يتقنوا الدخول إليه. القاعدة 27: التشاؤم والخوف من المستقبل. الحديث الدائم حول المستقبل والخوف منه يقلل من شعور الطفل بالأمان ويجعله متوتراً وخائفاً، لذلك حاول أن تكون إيجابياً بالحديث عن الحاضر والمستقبل، وابتعد عن التشاؤم لأنه ينتقل بسرعة إلى طفلك ويجعله غير متوازن وشكاك وغير واثق فيما يحصل له في المستقبل. من الإيجابية ألا نتحدث بالمخاوف غير المبررة أمام أطفالنا. القاعدة 28: الناس الأشرار. ابتعد عن الحديث السلبي عن الناس أمام طفلك، لأن هذا يقلل من ثقته بهم. وهنالك فرق بين أن أزرع في طفلي تلك الحساسية التي تجعله يكتشف المخادعين وألا يثق بالآخرين بسهولة، وبين هذا الأمر. حين يشعر الطفل أن المحيطين بعائلته أشرار، يصبح غير متوازن وشكاك وخواف، وهذا يقلل من تميزه وقدرته على النمو العقلي والوجداني. القاعدة 29: الخوف من التحدث أمام الغرباء. في أحيان كثيرة يرتبك الإنسان حين يطلب منه أن يتحدث أمام أناس كثيرين، فكيف الحال بالطفل؟ لذلك لابد من تشجيع الطفل على التحدث أمام الآخرين من خلال شجاعتنا نحن، ففي العادة يحب الطفل تقليد أهله وقد يتشجع حين يرى أهله يفعلون ذلك. وفي حالة لم يحصل ذلك، فإن تدريب الطفل على الحديث والحوار مع أهله قد يفيد في جعله أكثر جرأة في التحدث أمام الآخرين. القاعدة 30: الخوف بسبب الحماية الزائدة. إذا كانت تربية الطفل ناعمة جداً وفيها حماية زائدة واعتماد كامل على الأبوين، فإنه لن يستطيع أن يتأقلم مع جو الأطفال الآخرين، وقد يتعرض للضرب أو الأذى منهم ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه بينهم. لذلك يجب تدليل الطفل بتوازن وتقليل الحماية عنه حتى يتمكن من التواصل مع الأطفال والآخرين والتفاعل معهم، وإلا فإنه سيظن أنه محور الكون وسيتوقع من الأطفال أن يعطوه اهتماماً مثل الذي يأخذه من والديه، فيتعرض للتوبيخ والضرب منهم فينشأ خائفاً من الآخرين. القاعدة 31: الخوف من الأولاد. بعض الأمهات تبالغ في تحذير بناتها الصغيرات من الأولاد وخشونتهم في اللعب والحركة، فتخاف الفتيات من مجرد الاقتراب من الأولاد، وإذا حصل وظهر ولد في محيطها فقد تبدأ بالبكاء ولا تستطيع الاستمرار في ذلك المكان. لذلك يجب عدم المبالغة في تخويف البنات من الأولاد، لأن هذا يجعل شخصية الفتاة غير متوازنة. القاعدة 32: بعض العائلات تهتم بالمال كثيراً وتقتر في إنفاقها ولو كان لديها الكثير من المال، وتحذر أبنائها دائماً من إنفاق ما يملكون. مثل هذه العائلات تجعل أطفالها غير متوازنين ومهتمين بالمال كثيراً، وقد يصل إلى درجة البخل. علم طفلك من خلال القدوة أن يكون كريماً، وقلل من اهتمامه الزائد بالمال حتى يصبح أفضل. القاعدة 33: عدم تقبل الخسارة. يكره الأطفال الخسارة، وقد تكون ردود أفعالهم عنيفة تجاهها، وخاصة في المرحلة العمرية المبكرة. لذلك من المهم برمجة عقل الطفل على قبول الخسارة، وهذا يأتي من خلال القدوة، حيث يمكن أن يدخل الأبوان في مسابقة فيقبلان الخسارة ومن الأفضل أن يكون الطفل جزءاً من هذه المسابقة. القاعدة 34: الخوف صفة إنسانية لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة، وإن كان الرجال في العادة يتمتعون بشجاعة أكبر في مجالات معينة، لذلك يجب أن لا نلصق الخوف بالمرأة والبنات، وأن لا نعاير طفلنا ونقول له أنت بنت، أنت جبان. هذا فيه إساءة للبنات، ونجعل الطفل بسببه يشعر وكأنه أقل من غيره. القاعدة 35: الأب المرعب. كبار السن يقولون التربية زمان أفضل، لأن الطفل كان يخاف كثيراً من والده. هذا الأمر ليس دقيقاً، ليس مطلوباً من الأب أن يكون مرعباً. الخوف لا يجعل الطفل يعيش في تربية متوازنة، فالمطلوب من الطفل أن يحترم والده وأن يقدر نفسه. الخوف لا يصنع طفلاً جيداً، وقصص النجاح التي يتحدث عنها الكبار عن القدماء ليست دقيقة، وفي أحيان كثيرة يجرح فيها الطفل ويعيش غير متوازن. القاعدة 36: تقوم العائلات ببعض التصرفات أمام الطفل تجعل السلوك الخطأ يرسخ في ذهنه فيقلده، ومن هذه التصرفات الامتناع عن القيام بما يخالف القانون من باب الخوف والوقوع تحت الرقابة وليس من باب الاحترام. على سبيل المثال، عندما لا يجد الأب كاميرا المراقبة أو شرطي السير، فإنه يسرع بسيارته ويتحدث عن ذلك أمام طفله. من المهم الالتزام بالقانون بوازع داخلي بعيداً عن الرقابة، كي تنمو ملكة الرقابة الداخلية في الطفل. القاعدة 37: الخوف أم الحب؟ إذا زرعت العائلة الخوف الشديد من الأب في عقل الطفل، فإن قدرة الطفل على الإبداع قد تقتل كثيراً، وهذا الرعب قد يجعله يكره والده داخلياً، فلا يقيم معه علاقة متوازنة مبنية على الاحترام والمحبة. لذلك فإن تأثير الأب من خلال الحب على طفله أفضل له 100 مرة من الرعب. القاعدة 38: الخوف من اللغات. لا يمكن أن تعيش في هذه الحياة بشكل جيد دون أن تكون قادراً على التحدث بلغة أجنبية، خاصة الإنجليزية. ومن الملاحظ وجود رعب من تعلم اللغة الإنجليزية لدى البعض نتيجة لبعض الخرافات الرائجة بين الناس. من المهم ألا تصف تعلم اللغات الأجنبية بالصعب، كي لا يقنع الطفل نفسه بذلك، بل شجعه من خلال الكلام، وتحدث عن فوائد تعلم مثل تلك اللغات ليصبح هذا التعلم أسهل بالنسبة لطفلك. القاعدة 39: الطفل والخطأ الدائم. بعض العائلات لديها عادة سيئة تمارسها مع طفلها، وهي إشعاره دائماً بأنه على خطأ، وبهذا تقل ثقة الطفل بنفسه، فيشك في كل ما يفعله، ومع مرور الوقت يصبح لا مبالياً وغير مبادر، وتترسخ لديه قناعة بأن عدم فعل أي شيء أفضل من القيام بعمل ما، فتقع في الخطأ وتتعرض للوم. هذه من أسوأ العادات التي تمارس مع الطفل، ويجب أن تتوقف فوراً، وإلا فإن الطفل سينشأ بشكل غير متوازن. القاعدة 40: اللعب طريق التغيير. معظم الأطفال يستجيبون أكثر وأفضل حين يلعبون، لأن اللعب يزيد سعادتهم. السعادة تجعل الإنسان أكثر تقبلاً لآراء الآخرين. لذلك حين نبدأ بمحاولة إبعاد طفلنا عن الخوف، فمن المهم أن ندربه على الأشياء التي نريد أن نخفف خوفه منها من خلال اللعب أو أثناء اللعب، وبذلك نستطيع الوصول إلى هدفنا بأسرع وقت. القاعدة 41: الخوف من استعمال الحمامات العامة. يخاف بعض الأطفال من استعمال الحمامات العامة، وخاصة حمامات المدارس، وهذا له نتائج سلبية على صحة الطفل الذي يقضي ساعات طويلة في المدرسة دون استعمال الحمام. قد يكون السبب هذا هو الخوف. القاعدة 42: ابني والبشرة الداكنة. في بعض البيئات العربية يتم امتداح البشرة البيضاء كثيراً، ويتم ترسيخ مفهوم أن الجمال مرتبط بهذا اللون، وإذا كان الطفل داكن اللون فإنه قد يشعر بقلة الثقة بسبب ذلك. لأجل هذا يجب أن نعدل من مفهوم الجمال في أذهان أطفالنا. فهنالك نوعان من الجمال: جمال روحي ومجال خلقي، وجمال الشكل ليس مرتبطا بلون معين، لكنه مرتبط بتناسق ما وبأشياء أخرى لها علاقة بعوامل مختلفة. ولنرسخ في أذهان أطفالنا أن التصرفات تحسن من الشكل أمام الناس، فحين أكون مميزاً وذكياً أتعامل برقة ولطف مع الآخرين فإن جمالي يزداد، وهذا يسمى جمال الأخلاق. بهذه الطريقة أزيد من ثقة طفلي بنفسه. القاعدة 43: بعيداً عن صدمة العتمة. لابد من وجود ضوء خافت في البيت أثناء النوم، لأن هذا يقلل من مخاوف الطفل من الظلمة. وفي حال انقطاع الكهرباء يجب أن يكون هنالك ضوء احتياطي على الشحن حتى لا يتعرض الطفل لهزة تجعله يخاف دائماً من الظلمة، وهذا يقلل من استقراره ويجعله يعيش في خوف دائماً، كما سيقلل ثقته بنفسه. القاعدة 44: أسباب الخوف. تحديد أسباب الخوف هو أول خطوة للانتصار عليه، فأحياناً يتعرض الطفل لموقف معين فلا يخبر الأهل به ويبدأ يخاف من شيء معين، ومن خلال الحوار وتتبع اللحظات التي يبدأ فيها الخوف يمكن أن نتعرف أكثر على أسبابه فنبدأ بالعلاج. القاعدة 45: خوف الطفل من الحمام. بعض الأطفال يخافون من الذهاب إلى الحمام، وهذا له عدة أسباب، منها أنه قد يكون رأى حشرة هناك، أو أن هنالك أحداً أخافه منه، أو لأن الحمام موجود في منطقة بعيدة في المنزل، أو لأن الطريق إليه مظلم. هذا في البيت. أما في المدرسة فقد يتعرض الأطفال الصغار جداً إلى تخويف من الأطفال الأكبر سناً بأنهم سيدخلون عليهم الحمام. في الأحوال جميعها يجب علاج هذه الأسباب حتى يتمكن الطفل من التخلص من مخاوفه. القاعدة 46: الوسوسة الزائدة. الوسوسة الزائدة عند بعض العائلات التي تنظف البيت عدة مرات في اليوم، وقد يلجأ أحد الأبوين إلى تعقيم يديه عشرات المرات في اليوم خوفاً من الأمراض وغيرها من السلوكيات التي تجعل من الطفل شديد الخوف وترفع عنده نسبة التوقعات بالمرض، وذلك كله ليس من مصلحة الطفل. إذا كنت مصاباً بالوسوسة حاول أن تخفيها عن طفلك حتى لا يصبح مثلك فتزداد متاعبه في الحياة. القاعدة 47: المشاهد المخيفة. أفلام الرعب والمشاهد المخيفة تؤدي إلى تقليل ثقة الطفل بنفسه وتجعله يتخيل الأشياء بشكل سلبي. الطفل لديه خيال جامح، وعندما يرى مشهداً فيه رعب فإنه سيتخيله في الحقيقة، وقد يؤدي به الأمر إلى خوف شديد لا يتخلى عنه بسهولة. القاعدة 48: الخوف من الأطباء. قد يخاف الأطفال من الأطباء لأنهم يرتبطون في أذهانهم بالألم والحقنة وخلع الأسنان، لذلك يجب ألا نخوف الأطفال ابتداء من الأطباء حتى نقول لهم بأننا سنأخذكم إلى الطبيب إذا لم تكفوا عن فعل كذا وكذا، لأننا حين نحتاج إلى أخذ الطفل للطبيب فعلاً فإنه سيخاف كثيراً. وأيضاً يجب اختيار طبيب بارعاً يقلل ألم الطفل ويستطيع أن يمد يد الثقة إليه وأن يجعله يحبه، لأن هذا يساعد الطفل على تقبل الطبيب. القاعدة 49: الخوف الذاهب. من حسن الطالع أن كثيراً من مخاوف الطفل تذهب مع مرور الزمن، ربما دون بذل جهد ملموس منا، ومع ذلك فإن هذه المخاوف تكون غالباً مزعجة ويحتاج الأهل للتخلص منها بأسرع وقت ممكن. لا بأس في ذلك، ولكن في عملنا الدؤوب لتخليص أطفالنا من الخوف يجب أن نراعي فئتهم العمرية وألا نحملهم فوق طاقتهم. القاعدة 50: الخوف من المدرسة. يجب التفريق بين أسباب عدم رغبة الطفل بالذهاب إلى المدرسة، فإذا كان السبب هو الكسل أو الملل فلهذا أساليب للعلاج، أما إذا كان سبب ذلك هو الخوف فلابد من معرفة أسباب هذا الخوف قبل البدء بالعلاج. في بعض الأحيان يتعرض الطفل في المدرسة لإساءة ما أو عنف جسدي أو لفظي أو تحرش، أعرف سبب خوف طفلك لتزيله فيذهب إلى المدرسة مطمئنا. القاعدة 51، البعض يداعب طفله عن طريق السخرية وهو لا يعرف أن السخرية هي أقصر الطرق لجعل طفلك لا يثق بنفسه. لا تسخر من طفلك ولو مازحا، فهذا يجعل من طفلك لا يقوم بأي عمل بل سيتهرب من واجباته وقد يسكت كي لا يتحدث بكلمة تحسب عليه. القاعدة 52، الخوف من الحقنة أو الدواء. بعض الأدوية لها مذاق سيء، لذلك يجب أن نبحث عن دواء مناسب للأطفال ذو طعم جيد، وهذا يساعد الطفل على تقبله. أما الخوف من الحقنة فمصدره خبرات سيئة لدى الطفل مع أشخاص أعطوه حقنة بشكل مؤلم. هنالك بعض المختصين البارعين في إعطاء الحقنة بحيث لا يشعر الطفل بأي ألم، وفي هذه الحالة يجب تشتيت انتباه الطفل أثناء أخذ الحقنة فيقل الألم ومعه الخوف من الحقنة. القاعدة 53، التآلف مع الرعب. حين يتآلف الطفل مع الرعب ويقترب من الأشياء التي يخاف منها، فإنها مع الألفة ومرور الوقت تصبح أقل رعباً. لذلك يجب البحث عن طريقة ذكية تجعل الطفل يقترب من هذه الأشياء التي يخاف منها. يمكن عن طريق القصص التي يقرأها الطفل أن يجعل من الأشياء التي يخاف منها أكثر ألفة، ومن خلال القصص الواقعية التي نرويها له يستطيع أن يجهز نفسه نفسياً ليتعامل مع الأشياء المرعبة في المرات القادمة. القاعدة 54، لعبة البحث عن المفتاح في الظلام. من الألعاب التي نستعملها لتقليل خوف الطفل ابحث عن المفتاح. في هذه اللعبة نترك ضوءا خافتا في الغرفة، وإذا لم يكن متوفرا يمكن استعمال ضوء الهاتف المحمول لهذا الغرض، وبعد ذلك نطلب من الطفل أن يبحث عن مفتاح الضوء ليصل إليه، ومن خلال ذلك قد نطفئ الضوء الخافت أو نتركه حسب حالة الطفل، ومع مرور الوقت سيقتنع الطفل داخليا أن الظلمة جميلة لأنها جزء من لعبة ممتعة. ولا تنسى كلما استطاع الطفل الوصول إلى المفتاح نكافئه ونشجعه. القاعدة 55، القصص والخوف. قد تزيد القصة من مخاوف الطفل إذا لم يكن انتقاؤنا لها جيداً، فالقصة التي تستعمل العنف وتخويف الأطفال تؤدي إلى زيادة مخاوفهم من الأشياء التي يخافون منها. لذلك قبل أن نشتري قصة لطفلنا يجب أن نتأكد من خلوها من الأشياء التي تخيفه. القصة الجيدة تساعد الطفل على التخلص من خوفه، ومن خلالها نستطيع أن نظهر شخصيات كانت تخاف من بعض الأشياء حولها، ولكنها مع مرور الوقت تمكنت من التغلب على خوفها والانتصار عليها، حيث يظهر للطفل أن هذا الخوف لم يكن مبرراً. على العكس من ذلك، فإن هذه الشخصية التي كانت تخاف وقعت في خطأ الخوف، ثم ما لبثت أن اكتشفت أن الأمر ليس مخيفاً. يمكن البحث عن القصص التي تتحدث عن مخاوف الأطفال وتظهر بطريقة منطقية وعملية كيف تخلصوا من تخوفاتهم، وبهذا نعالج موضوع تخوفات الأطفال من الأشياء المحيطة بهم بشكل إيجابي. القاعدة 56، النظام والثقة بالنفس. النظام يزيد ثقة الطفل بنفسه، لكن ما هي أفضل طريقة يتعلم الطفل من خلالها النظام؟ إن أفضل طريقة لذلك هي أن تطبق أنت فعلياً ما تقوله له حول هذا الأمر، فحين تكون نظامياً وتتصرف بدقة فإن طفلك سيقلدك في غالب الأحيان، وهذا يساعده على أن يقوم بمثل هذا العمل. القاعدة 57، لعبة التآلف مع الظلام. لكي يتآلف الطفل مع الظلمة يمكن أن نلعب معه لعبة الغميضة، وهي تقوم على أن تغطى عيني الطفل بقطعة قماش ثم يبدأ البحث عن أفراد العائلة. إن الفترة التي يقضيها الطفل وهو مغمض العينين تجعله أكثر جرأة على التأقلم مع الظلام، ويمكن كي تصبح اللعبة أكثر فائدة أن نلعبها ما بعد المغرب، ومع مرور الوقت وزيادة ثقة الطفل بنفسه أكثر يلعبها في الظلام الدامس. القاعدة 58: لعبة أن تقرر. من الألعاب التي تزيد من ثقة الأطفال بنفسه لعبة أن تقرر، وفيها أجلس مع طفلي وأقول له: تخيل معي لو ذهبنا إلى غابة ولم نجد هنالك طعاما لنأكله، فماذا سنفعل؟ قرر، هل نعود إلى منزلنا أم نستمر في الرحلة ونبحث عن طعام؟ بهذه الطريقة نبحث عن مشكلات محتملة ونطلب من الطفل أن يقرر ماذا سنفعل تجاهها، وهذا الأمر يزيد من ثقة الطفل بنفسه. القاعدة 59: الألعاب الإلكترونية والثقة بالنفس. قلل من مشاهدة طفلك للتلفاز وممارسة الألعاب الإلكترونية، لأن هذه الأشياء تجعل منه أقل تفاعلاً مع محيطه، ومن ثم تقلل من ثقته بنفسه. كلما استطعنا أن نجعل الطفل يتفاعل مع المحيط الحقيقي وأن يلعب مع أطفال حقيقيين وأن يمارس نشاطات فيها حركة ونشاطات عقلية، كلما نما بشكل أفضل واستطاع أن يزيد من ثقته بنفسه. الألعاب الإلكترونية تزيد ثقة الطفل بنفسه تكنولوجياً، ولكنها تقللها في الواقع الاجتماعي. القاعدة 60: الحب يزيد من ثقة الطفل بنفسه. حين يجد الطفل مشاعر الحب من عائلته وأن أفراد عائلته متحابون، فإن هذا الأمر يساعده على أن يشعر بالأمان أكثر، ومن ثم تزداد ثقته بنفسه. وعلى العكس من ذلك، يخف الطفل فتقل ثقته بمحيطه وبنفسه. القاعدة 61: المديح الكاذب. الكذب بالمدح يقلل ثقة الطفل بنفسه. لا تمدح طفلك حين يقوم بأعمال خاطئة، ولكن إذا قام بعمل واجتهد فله الثناء، مع إظهار أن هذا الثناء له علاقة بمحاولة العمل للإنجاز. يجب أن نجامل الطفل في مديح أعماله غير الجيدة، لأن هذا يشجعه على القيام بالأعمال الخاطئة، وقد يجعله هذا أكثر كسلاً في تحقيق الإنجازات في المرات القادمة. القاعدة 62: التعزيز على مجرد المحاولة. كي لا نقلل ثقة الطفل بنفسه حين يجتهد للقيام بعمل ما فيخطئ، علينا أن نقوم بتعزيزه على الجهد الذي قام به لا على النتيجة التي حصل عليها. فنقول له: أنت رائع لأنك حاولت أن تقوم بهذا العمل، لكن في المرات القادمة عليك ألا تقع بالخطأ نفسه الذي هو كذا وكذا وكذا. بهذه الطريقة نساعد الطفل على زيادة ثقته بنفسه. القاعدة 63: الإفراط في المدح. الإفراط في المدح يقلل من ثقة الطفل بنفسه، لأنه إذا اعتاد أن يمتدح مع كل عمل صغير يقوم به ثم توقف هذا الأمر، فإنه قد يفقد ثقته بما يفعل، فيظن أن الأعمال التي يقوم بها خاطئة. لذا يجب التوازن بالمدح، وحين تصبح الأعمال التي يتقنها الطفل اعتيادية نتوقف عن ذلك لننتقل ونساعده على مزيد من الإنجازات التي نمتدحه عليها، وبعكس ذلك فإن ثقته بنفسه ستقل. القاعدة 64: معرفة سر النجاح. إذا عرف الطفل سبب نجاحه فإن ثقته بنفسه ستزداد. مثلاً حين يقوم الطفل بحركة رياضية معينة بشكل صحيح، نقول له: أنت رائع لأنك قمت بالقفز بهذه الطريقة التي لن تؤدي إلى إيذاء قدمك. بهذا الأسلوب يكتسب الطفل القدرة على معرفة أنه قام بفعل صحيح وبأنه تمكن من معرفة الطريقة الصحيحة لفعل الأمور، فتزيد إنجازاته ومن ثم تكبر ثقته بنفسه. القاعدة 65: وأنا في مثل سنك. من الأخطاء التي يقع فيها الوالدان تشبيه طفلهم بأنفسهم، كأن يقول: وأنا في مثل سنك كنت أفضل منك. بدلا من ذلك يمكن أن نقول: وأنا في سن معين كنت أحاول أن أقوم بعمل ما، ما رأيك أن نحاول معا؟ وإذا حقق الطفل نجاحات في ذلك نمتدحه ونساعده كي يبتعد عن الأخطاء التي يقع بها فيتمرن على الأشياء الجيدة. القاعدة 67، الطفل والملكية الذاتية. من الوسائل التي نزيد ثقة الطفل بنفسه من خلالها تخصيص غرفة خاصة له، وإذا لم يتوفر ذلك فيمكن مثلاً أن نعمل زاوية معينة في البيت ونكتب عليها اسمه إذا كان يقرأ، أو نضع صورته لتدل على أن هذا المكان له إذا لم يكن في سن القراءة. نستطيع أيضاً تفصيل وعاء قماشي عند الخياط ونضع صورة الطفل عليه ليكون مستودعاً لألعابه. بهذه الطريقة سيشعر الطفل بأنه يمتلك أشياء خاصة به، فتزيد ثقته بنفسه. القاعدة 68، مهارات أكثر، ثقة أكبر. كلما امتلك الطفل مهارات أكثر، كلما زادت ثقته بنفسه. يمكن مثلاً اكتساب مهارات مثل السباحة، القراءة، خارج المنهاج، كتابة القصص، المهارات الرياضية وغيرها، وذلك كله يساعد الطفل على زيادة ثقته بنفسه. القاعدة 69، كلما كان للطفل أصدقاء رائعون كلما زادت ثقته بنفسه. الحياة الحديثة جعلت من التواصل مع الآخرين أصعب، إذ أنه قد لا تجد أطفالاً في مثل سنك في محيط حيك أو مكان سكنك، لذلك يجب البحث عن الأصدقاء، أما في النادي أو في المدرسة أو ترتيب زيارات لأطفال بعيدين لأناس ثقة ليكونوا أصدقاء لطفلك. القاعدة 70، الثقة بنفسي أنا. حين تتصرف بثقة أمام طفلك فإنه سيكتسب هذه الصفة منك، لذلك حاول أن تكون واثقاً من الأمور التي تفعلها أمامه، وتصرف بربطة جأش وبقوة حتى يكتسب الطفل هذه الصفة الجيدة منك. أما إذا لم تكن كذلك فحاول ألا تقوم بالأعمال التي لا تثق بها أمامه حتى لا ينتقل الشعور إليه. القاعدة 71، الانتقاد أمام الآخرين. من الأشياء التي تجعل من شخصية الطفل مهزوزة وتقلل من ثقته بنفسه انتقاده أمام الآخرين. يجب أن يكون الانتقاد بيني وبين طفلي بطريقة ناعمة وهادئة، وأن أفتح له دائماً طرقاً أخرى ليقوم بالأفعال التي يريدها. فمثلاً حين أنتقده لأنه يضع إصبعه في فمه، فلا بد أن أبحث له عن شيء يفعله بدل ذلك، فيمكن أن ألهيه ببعض الألعاب أو أن أجعله يقوم مثلاً بالعمل على المعداد. بهذه الطريقة أزيد من ثقة طفلي بنفسه ولا أقلل من احترامه أمام الناس. القاعدة 72، ألبوم الإنجازات الجميلة. من الألعاب التي تزيد من ثقة الطفل بنفسه أن نصنع له ألبوماً للإنجازات مهما كانت بسيطة. مثلاً إذا قام الطفل بسقي الشجر أقوم بتصويره والاحتفاظ بصورته، وإذا رسم رسمة جميلة أصورها له، ثم أقوم بتجميع هذه الصور وأتبعها في ألبوم خاص أسميه ألبوم الإنجازات الجميلة، وأفتخر بهذا الألبوم حين أريه للآخرين. القاعدة 73، لعبة ما هي المشكلة؟ هي لعبة موجهة للأطفال الصغار جداً، تساعد على تنمية تفكيرهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم. وفيها أجلس مع طفلي الصغير جداً وأمسك سيارة صغيرة وأسيرها أمامه، فتصطدم مثلاً بشيء أضعه أمامها. أسأل الطفل، هل نعود إلى الخلف أم نغير اتجاهنا لحل هذه المشكلة؟ بهذه الطريقة البسيطة أعلم الطفل على تقنية حل المشكلات، وهي مهمة لتنمية تفكيره وزيادة ثقته بنفسه. القاعدة 74، أنا أستطيع. يجب على العائلة أن تزيل من قاموسها جملاً مثل لا أستطيع فعل ذلك، أو هذا مستحيل، أو هذا الأمر لا يمكن أن يتم، لأن عقلية الطفل تبرمج من خلال الأقوال التي يسمعها في عائلته عادة، فيصبح ذا همة متدنية. نستطيع مثلاً أن نقول، أنا أريد أن أفعل كذا، ولكنني سأحاول أن أجهز الأشياء التي يجب أن أبدأ بها العمل، أو أنه لم يحن بعد الأوان لإنجاز هذا العمل لظروف ما، ولكنني ذات يوم سأصل إليه. القاعدة 75، النجاحات السابقة وتعزيز الثقة بالنفس. تذكر النجاحات السابقة حين يخفق الطفل بعمل اجتهد فيه يساعده على زيادة الثقة بنفسه كي ينجح في المرات القادمة. فحين يحاول طفلك أن يقوم بعمل جيد ولا ينجح، أذكر له المرات السابقة التي قام بها بعمل رائع، لكن ليس من باب أن تشمت به وأن تعايره، بل لحثه على العمل الإيجابي. القاعدة 76، الأعمال الاعتيادية والتعزيز. ليس من المفيد أن نمتدح الطفل على أعمال يجب أن يقوم بها اعتيادياً، مثل تناول طعامه وغسيل يديه بشكل دائم، ولكن حين يتعلم الطفل أمراً ولا يقوم به، نعززه بالبداية حتى نبين له أننا سعداء بأدائه لهذا العمل، ومع مرور الوقت يجب تقليل المدح وأن يعرف الطفل أن ما يقوم به هو واجب عليه. القاعدة 77، الطفل والفكاهات. يشعر الطفل بالقوة والثقة بالنفس حين يستطيع أن يضحك الآخرين، لذلك حين يقول طفلك نكتة ما، اضحك عليها ولو من باب المجاملة، لأن هذا يجعله أكثر ثقة بالحديث في المرات التي تليها. لكن يجب لفت الانتباه إلى أن طرح النكتة يجب أن يكون في الوقت المناسب، وألا يكون عدد النكات التي تطرح مبالغاً فيه، وأن يكون مضمونها مقبولاً. القاعدة 78، الطفل والملل. الملل يقلل من ثقة الطفل بنفسه ويجعله يعيش بلا توازن. في العادة يلجأ الطفل للألعاب الإلكترونية لملء وقت فراغه، وهذه مضرة ويجب تقليلها إلى الحد الأدنى، وأن نستعيد عنها بالألعاب الشعبية التي يمكن من خلالها أن يتعلم الطفل التواصل مع الآخرين وبناء علاقات في العالم الحقيقي بعيداً عن العالم الافتراضي، وذلك كله يزيد ثقته بنفسه. القاعدة 79، الكلام الجميل. الطفل يحب التعبير عن نفسه، ولكنه يجد صعوبة في ذلك، لهذا يجب البحث عن أسئلة تجعله يندفع للحديث، وعادة ما يحب الأطفال أسئلة مثل: ماذا ستصبح حينما تكبر؟ ما هي أحلامك؟ ما هي أهم الأشياء التي تحبها؟ من هم أصدقاؤك؟ ما هي الألعاب التي تمارسها؟ ما الألعاب التي تريد شراءها؟ هذه الأسئلة تجعله يتحدث، وإذا تحدث جيداً زادت ثقته بنفسه. القاعدة 80، كلما استطاع الطفل أن يعبر عن نفسه تزداد ثقته بنفسه. هنالك طرق عديدة للتعبير عن النفس من خلال الحوار أو التعبير بالكتابة. نطلب من الطفل أن يكتب سطرين مثلاً عن رأيه بشيء معين أو عن طريق التسجيل. نمسك جهاز الهاتف المحمول وكأنه ميكروفون، ونطلب من الطفل أن يتحدث من خلال طرح مجموعة من الأسئلة التحفيزية، مثل: هل أنت سعيد؟ ماذا تحب؟ ما هي الهدايا التي تحب أن أشتريها لك؟ وهكذا. القاعدة 81، التعامل مع عمليات الشراء. تدريب الطفل على الشراء وحساب الأشياء التي اشتراها تساعده على الثقة بنفسه. يمكن إعطاء الطفل مبلغاً محدداً من المال، وأن نسمح له بدخول البقالة وحده، وأن نقف عند بابها لمراقبته عن بعد، وهناك يقوم الطفل بشراء الأشياء والحديث مع البائع والمحاسبة على ما اشتراه والتدقيق فيما إذا كانت النقود تكفي أو لا، وذلك كله يعد مهارة جديدة تجعله يثق بنفسه أكثر. القاعدة 82، مواجهة الأحباط. من المهم أن يتعلم الطفل كيف يواجه الأحباط والفشل والتعثر، وهذا الأمر يكتسبه من عائلته. فإذا حصل مكروه لا سمح الله وبدأت العائلة تندب ما حصل لها وتبكي، فإن الطفل سيكتسب سلوكاً سيئاً. المهم في هذه الحالات أن نفكر بالمشكلات التي نقع فيها، ثم نضع الحلول المناسبة، ثم نبدأ بالعمل، لأن البكاء والشكوى والإحباط لن يفيدنا في شيء. هذا الأمر مهم جداً لكي ينجح الطفل في حياته، ومن ثم تزداد ثقته بنفسه. القاعدة 83، ذكريات الطفولة. من الوسائل التي تزيد من ثقة الطفل بنفسه محاورة العائلة له. من ضمن الحوارات التي يمكن أن تساعد الطفل على تعزيز ثقته بنفسه إخباره عن تفاصيل طفولته. يحب الطفل أن يسمع من عائلته ما حصل معه عندما ولد، وما هي الأحداث التي رافقت ذلك، وأهم التفاصيل التي حصلت في حياته سابقاً. لذلك تحدث بمثل هذه الأشياء مع طفلك، وحاول خلال ذلك أن تمتدح الأعمال الجميلة التي قام بها. القاعدة 84، المسؤوليات وفق العمر والقدرات. من الوسائل التي تزيد من ثقة الطفل بنفسه عدم تحميله مسؤولية أكبر من سنه. يجب أن يتعلم الطفل بعض المهارات وأن يقوم ببعض المسؤوليات البسيطة داخل البيت، ولكن يجب أن لا تتعدى هذه المسؤولية حدود خصائصه النمائية وسنه. فمثلاً يمكن أن يقوم الطفل ببعض الأعمال البسيطة الجميلة التي يحبها، ولكن لا أرهقه بمثل هذه الأعمال لأن هذا يقلل من ثقته بنفسه. القاعدة 85: النشاطات العائلية وثقة الطفل بنفسه. النشاطات العائلية تزيد من ثقة الطفل بنفسه، لذلك من المهم القيام بمثل هذه النشاطات، ومنها الخروج إلى البر والمشي بين الأشجار وفي الطبيعة وعلى شاطئ البحر، لأن هذا الأمر يفرغ الطاقة السلبية ويجعل سعادة الطفل تزيد، ويشعر الطفل أن العائلة قريبة منه، وهذا كله يزيد من ثقته بنفسه. القاعدة 86: المبادرات الجميلة. المبادرات تزيد من ثقة طفلك بنفسه، لذلك يجب البحث عن مبادرات يساهم فيها الطفل بشكل فاعل. يمكن مثلاً أن يقوم برعاية شجرة معينة في حديقة المنزل يعتني بها ويسقيها، ونضع بطاقة تحمل اسمه عليها، ومع مرور الوقت ونمو الشجرة وثمارها يشعر بهذا الإنجاز الجميل. هذه فكرة بسيطة جداً تساهم في زيادة ثقة طفلك بنفسه. القاعدة 87: العنف اللفظي. العنف اللفظي يقلل ثقة الطفل بنفسه ويجعله خائفاً ومتردداً وقليل الاحترام لذاته. قلة الاحترام تعني أن لا يقدر الطفل نفسه، وهذا يؤدي إلى أن يشعر أن الآخرين يحتقرونه ولا يرغبون بوجوده، وذلك كله يقلل من تميز الطفل ويجعله في مهب الريح. لذلك لا تستعمل العنف اللفظي، واعلم أنه قد يكون أخطر من العنف البدني في بعض الأحيان. القاعدة 88: عدم تلبية احتياجات الطفل. عدم تلبية احتياجات الطفل يقلل من ثقته بنفسه، لذلك يجب تلبية احتياجاته الأساسية. أما الاحتياجات الأخرى فمن خلال الحوار يجب أن نعرف الطفل كيف يطلب الأشياء ومتى يطلبها وكيف يصبر حتى يحصل عليها. هذا يمكن أن يزيد من ثقة الطفل بنفسه ويزداد احترامه لنفسه. القاعدة 89: كلمة غبي. بعض الناس يكررون كلمة غبي ويصفون بها أطفالهم من باب التحبب أو الدلال. هذه الكلمة لها واقع سيء جداً، لذا يجب أن نقنع الطفل بأنه ليس غبياً، وإن كان أحياناً يقوم ببعض الأعمال غير الذكية. ولنا أن نعرف أيضاً أن الأطفال بالمدرسة والأصدقاء عموماً يستعملون هذه الكلمة من باب التحبب، وهنا يجب أن نكون واضحين مع طفلنا ونطلب منه ألا يستعمل هذه الكلمة مع الآخرين وألا يسمح للآخرين استعمالها معه. القاعدة 90: هل هنالك طفل مثالي؟ كل طفل يقوم ببعض الأعمال غير الجيدة، وهذا أمر إنساني، أي أن الإنسان مجبول على الخطأ والصواب. لكن حين يقوم الطفل ببعض الأعمال التي لا أحبها لا أقول له أنا لا أحبك، لأن هذا الأمر يقلل من ثقته بنفسه، لكن يجب أن نعلمه أننا نحبه ولا نحب بعض الأعمال التي يقوم بها. ومن هنا يعرف الطفل أن الأعمال التي يقوم بها ليست جيدة ويجب التوقف عنها، وفي الوقت نفسه يحافظ على ثقته بنفسه. القاعدة 91: طفلي والعيب الخلقي. في حالة وجود عيب خلقي عند طفلي يجب أن أبحث له عن مهارة يتميز بها أو صفة موجودة فيه تجعل المحيطين به يحبونه أكثر. في هذه الحالة فإن تركيز طفلي على العيب الموجود فيه سيقل، وتبدأ ثقته بنفسه تزداد، خصوصاً حين يرى الآخرين يحبونه بسبب الصفة الجيدة الموجودة عندهم. القاعدة 92: الحوار الممنهج. يمكن من خلال حوار ممنهج مدروس بين الوالدين يظهر أحدهما فيه أنه أخطأ في أمر ما وهو يتراجع عنه أن نوصل رسالة للطفل بأن الإنسان يخطئ وبأن أفضل الناس هم الذين يتراجعون عن الخطأ، بهذا يبرمج عقل الطفل على أنني قد أخطأ ولكنني أتراجع، وهذا الأمر لا يقلل الثقة بنفسي. القاعدة 93: الأشغال اليدوية والثقة بالنفس. العمل بالأشغال اليدوية يزيد من ثقة الطفل بنفسه لأنه يجعله يحقق إنجازات يستطيع أن يفتخر بها أمام الآخرين. لذلك من المهم أن نبحث عن أعمال بسيطة جداً مناسبة للفئة العمرية للطفل كي يمارس الألعاب من خلالها. وحين نتحدث عن الأشغال اليدوية فإننا لا نريد أن نركز على الأشياء الصعبة التنفيذ. هنالك أشغال بسيطة جداً مناسبة لمختلف الفئات العمرية وهي مفيدة للطفل. القاعدة 94: الحضن والدلال. قلة الحضن والدلال والاهتمام تقلل ثقة الطفل بنفسه لأنها تشعره بأنه غير مرغوب فيه ولا يحترم من الآخرين. لذلك يجب إعطاء الطفل الحنان والدلال الكافي، وإذا كان لديك أكثر من طفل فلا تعطي هذا الاهتمام للطفل الصغير فقط دون الآخرين. الطفل مهما كبر سنه فإنه يحتاج إلى الحضن والدلال والاهتمام، وإلا فإن ثقته بنفسه ستقل. القاعدة 95: العب مع أطفالك. اللعب مع الطفل يجعل ثقته بنفسه تزداد، لذلك من المهم أن يلعب الوالدان مع طفلهما لأكبر وقت ممكن. ويمكن اختيار ألعاب مناسبة يستطيع الأبوان مشاركة الطفل فيها، وسيشعران بفرح الطفل حين يلعبان معه مباشرة، لأن هذا الأمر يجعله يشعر أنه محل قبول ومحبة واحترام من الآخرين، وهذا يزيد ثقته بنفسه. القاعدة 96: توقير الطفل أمام الآخرين. مدح الطفل أمام الآخرين يزيد من ثقته بنفسه. لذلك وحينما يقوم الطفل بعمل جيد ويأتي غرباء أو ضيوف لزيارتكم، قم بمدح طفلك أمامهم وتعمد ألا تنظر إليه حين تمتدح عمله، ويمكن أن تمثل وكأنك تعتقد أنه غير موجود. كن متأكداً أن هذا الأمر يساعد الطفل ويزيد ثقته بنفسه ويجعله يكرر الفعل الجيد الذي قام به. القاعدة 97: لا تذكره به. إذا كان طفلك يخاف وقمت بذكر قصص خوفه أمام الآخرين فإن هذا الأمر يقلل من ثقته بنفسه. لذلك لا تخبر الآخرين عن خوف طفلك أمامه، بل حاول أن تشجعه وأخبرهم عن بعض الأشياء التي تظهر شجاعة قام بها، لأن هذا سيساعده على زيادة ثقته بنفسه وترسيخ مفهوم أن الشجاعة جميلة ورائعة ويجب أن أتحلى بها. المقارنة بين الطفل وغيره. القاعدة 98: تعتبر المقارنة بين الطفل وغيره من الأعمال غير الجيدة التي تقلل من ثقة الطفل بنفسه. إن لكل طفل قدرات مختلفة عن غيره، وهنالك ذكاءات متعددة، بمعنى أن طفلي قد يبرع في جانب وغيره يبرع في جانب آخر. وحين أقارن الطفل بالأشياء التي هو ضعيف فيها أو لا يستطيع القيام بها مع غيره، فإنما أقلل ثقته بنفسه. القاعدة 99: الملاحظات المتعددة على الطفل. إذا كانت لديك ملاحظات كثيرة على طفلك فلا تقولها دفعة واحدة. حاول أن تبحث عن الأخطاء التي يقع طفلك فيها ثم عالجها واحدة بعد الأخرى. وإذا قمت بعلاج أخطاء عديدة فجأة فإن الطفل قد لا يستوعبها ولا يتحسن، ولكن إذا استطعت أن تحل بعض مشكلات الطفل شيئا فشيئا فإن ثقته بنفسه ستزداد، وقتها يمكن حل المشكلات الأخرى بشكل أسهل. القاعدة 100: نعم لقول لا. يجب عدم الانزعاج من قول كلمة لا من الطفل. نحن لسنا ضد أن يقولها، لكننا مع أن نعلمه كيف ومتى يقولها. الطفل الذي لا يقول لا وينصاع لكل الأوامر التي تصدر إليه هو طفل إمعة، والإمعة صفة ليست محببة أبداً. لذلك يجب أن نطلب من الطفل رأيه في قضايا كثيرة، وحين يقول لا علينا أن نطلب منه أن يبرر موقفه ذلك وأن نساعده في إيجاد هذا التبرير. من هنا تزداد ثقة الطفل بنفسه.